والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه منين درج وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه منين درج وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. النقاش على الوجه السابق بالإشباع. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.